يلا قلت شو ستراين. هاي هاي حياتي، كيفك؟ شعري ماي عم ينشف بس حياتي مثل القمر. اوكي بيرفكت. انا كمان اوكي. رح سمعك النيته. انت اللي غنوا له سكر محلي محطوط على كريمه وحياه ربنا. يلا بعد مره